إياك أن يسبق أهل الشر، إياك أن يسبق أهل الشر إلى أن يعم، بل الواجب أن تسبقوا أنتم إلى أن يعم الخير حتى ينحسر الباطل. كثيرا من شبيبة الإسلام في داخله الخير الكثير وفي نفسه الخير الكثير، لكنه لم يجد يدا حانية ولا واعدا ناصحة، يتركونهم هكذا. يجب أن تحرك قلبك لأن تعظ كل من ضل ولأن تنصح كل من انحرف. إذا رأيت الرجل يمدحونه يثنون عليه كلهم، فاعلم أنه رجل سوء، يراهم على منكر فيجاملهم، يراهم على منكر فيجاملهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن عزاء الإسلام وسؤدده إذا كثر الخير وكثر الخيرون، كثر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لن يسعد أهل الإسلام إلا إذا انتشر الخير العميم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وفي أدبهم. إن عز الإسلام لن يتمكن إلا بشعيرة عظيمة، هي الدعوة إلى الله، إلى سبيل الله، وهي أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن يتحقق لكم الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء، لن تنعم في بيتك، لن تسعد في طريقك، لن تكون مرتاحا في حياتك إلا أن تعيش الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما تلقاه الصحب الكرام رضوان الله عليهم، كما أخذه عن الصحب التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم، كما قد حمله الأئمة الإعلام وسعدوا به وامتلأت الدنيا بعقيدة التوحيد وبآثار الصحب الكرام. لن تسعدوا أبدا إلا إذا سرتم على ما سار عليه الأوائل. لذلك إذا خرج المرء من بيته في طرقات وشوارع في أماكن ربما لم يطق ما يراه من تغير الأحوال، الجرأة على حدود الله واشتغال أهل المعصية بمعاصيهم وإعلانها وإظهارها، ولا قائل لهم أن كفوا ولا رادع لهم أن قفوا، الأمر يزداد مع غفلة الطيبين والصالحين، يزداد انتشارا ويعتلي أهل الباطل في هذا البلد. لذلك معاشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها من أمهات المؤمنين، دخل دارها فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعين الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخباث، إذا كثر الخباث أهلك كل أحد، أهلك الصالح لأنه لم يكن مصلحا، أهلك الطيب لأنه لم يكن مطيبا لغيره، أهلك أرباب المساجد لأنهم إذا خرجوا إلى الناس لم يأمر بمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يدعو إخوانه إلى سبيل الهدى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم أعلاها وآخرون أسفلها، كانوا إذا أرادوا الماء أو استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أنهم تركوهم وما أرادوا أهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الذي ينبغي أن تعلمه وأن تتحققه، إذا تركت أهل الشر يسرحون ويمرحون فسيهلكوا وتهلكون، إذا أخذتم على أيديهم بالنصيحة بالوعظ بالدعوة بالزجر بالتأديب لمن كانت له ولاية، يجب أن تقصروا هؤلاء على مضيهم في إهلاك مجتمع مسلم عاش على العفاف والنقاء وعاش على التوحيد والسنة. لذلك معاشر الأحبة، إن الشر ينتشر إذا سكت الصالحون، لم يعظ صاحب منكر ولم يزجره، لذلك لا عجب أن تراهم يتطاولون في الطرقات وفي الأسواق وفي الأزقة وفي الساحات، حتى يجرؤ الواحد منهم أن يسب دين الله بل يسب رب العالمين، حتى يجرؤ السفهاء أن يضايق المؤمنات في طرقهن حتى تعتلي الأغاني الصاخبة، ولا حشمة ولا حياة من عائلة من كبير من امرأة من عالم من طالب علم، إنها الجرأة على حدود الله. يجب أن تعلموا أن الإسلام إنما بقوة الخير وبقوة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إن الإسلام عزكم إذا تكاثر الدعاة إلى الله والعلماء والطيبون والمصلحون، إنهم يدفعون عنكم شراً عظيما، لأن الله جل في علا جرت سنته وحكمته ألا يعذب مصلحا، ألا يعذب تقيا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، إنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. لذلك من العجب أن تمتلئ الطرقات والمقاهي يجلسون يرمقون المنكر ولا ينكرون، بل إنهم يطلقون أبصارهم في النظر الحرام مع القيل والقال والسباب والشاتم، حتى صار الأمر مروعا. لذلك معاشر الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كان ولا بد فاعطوا الطريق حقه، هذا هو حق الطريق. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين من يقوم بهذا في طرقاتنا، في المقاهي، وكذلك أيضا في الأسواق؟ من الذي يغض طرفه؟ من الذي يكف أذى؟ من الذي يأمر بمعروف وينهى عن المنكر؟ بل تقوى أهل الشر حتى ترى مدخنا وبجانبه رجلا على محياه الخير ينفخ الدخان على وجهه. عجب أن يتصاغر الطيبون والصالحون وهم الأقوياء بدينهم وعقيدتهم بالحق الذي أعطاهم الله. يجب أن تكون قويا، وإذا قلت قويا لا أعني أن تكون شديدا منفرا، لا، لكن يجب أن تحرك قلبك لأن تعظ كل من ضل، ولأن تنصح كل من انحرف. ينبغي أن تعلم أن السلف سفيان بن سعيد الثوري، أبو عبد الله الإمام الكبير، كان إذا رأى منكرا فلم ينكره بال دما بال دما. ولما أن عرض على الطبيب فنظر في أمره قال: إن هذا الرجل قد فتت الحزن كبيدا، إذا لم يقوى على منكر بال دما. لعظم دينه كان ينكر غاديا، كان ينكر رائحة، كان ينكر إذا خرج من بيته، وينكر في السوق، كان يعظ مترفقا بأهل الإسلام حكيما. أما اليوم فالعجب العجاب من تلكم السيارات التي تتعالى أصوات الموسيقى فيها دون حشمة أو حياة من امرأة أو من بنية أو من عائلة أو من أسرة. دع عنك الألبسة الفاضحة، دع عنك الشرورة. لذلك يا مسلم، إياك أن يسبق أهل الشر إلى أن يعم، بل الواجب أن تسبقوا أنتم إلى أن يعم الخير، حتى ينحسر الباطل وحتى يصل إلى زاوية ضيقة، حتى إذا أراد منكرا اختبأ وسر به وأغلق الأبواب ولاحق النوافذ ضعفا ومهامة، لا أن يأتي على ساحات المسلمين وأماكن لقائهم في أسواقهم وفي متاجرهم فيشهر المنكر ولا رادي عليه. يا مسلم، يا مسلم، لست أدعوك إلى غلظة ولا فظاظة، فإننا جربنا وجرب غيرنا كثيرا من إخواننا وأبنائنا، كثيرا من شبيبات الإسلام في داخله الخير الكثير وفي نفسه الخير الكثير، لكنه لم يجد يدا حانية ولا واعظا ناصحا، يتركونهم هكذا. لذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن كنت تخافهم لينزعن الله الهيبة من داخلك ولذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيبة للخلق نزع الله هيبته حتى في بيته يكلم ولده لا يلتفت له ينصح زوجته لا تبالي به نزعت هيبتك لأنك عظمت مخلوقا هبته وهو مهان بمعصيته ذليل بذنبه عظمته ولم تعظم الحق الذي أنزله رب العالمين فعجبا لك ثم عجبا لك لذلك أيها المسلمون بات الأمر موحشا في عياذاتنا في مستشفياتنا في بعض الأماكن التي يعتادها ويرتادها أهل الإسلام لا ناصحا لا واعظا لا مذكرا لذلك ينبغي أن تقوموا بأمركم لأن الخبث إذا انتشر ولم تكونوا مصلحين قال سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه كلهم يمدحونه كلهم يثنون عليه كلهم فاعلم أنه رجل سوء يراهم على منكر فيجاملهم ويداهنهم هذا الذي نراه اليوم من بعض رواد المساجد ممن يصلي في بيوت الله وينبغي أن يكون عظيما يجلس فيراه مدخنا يضحك ويبتسم يراهم يتفرجون على التلفاز في الشاشات الكبيرة يضحك يبتسم يسمع سباب الدين كأنه ما سمع يرى التبرج حواليه وبعضهم يعمل في أماكن تعز بالتبرج أمر عجاب أن تجعل الإسلام محصورا في زوايا المسجد أمر عجاب أن تظن أن الصلاة تكفي وشعيرة الإسلام العظيمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الدوافع إليها أنك من المصلين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون عن يد السفيه لذلك إذا تعاون الجميع الآباء الأمهات الإخوة الأخوات الأبناء البنين البنات نجوتم وحل بلادكم الأمن والخير العميم والاستقرار والطمأنينة لا تظنن أن أعداء الإسلام لا يعملون على إفساد مجتمعات المسلمين إياك أن تظن أن قهرهم ومواجهتهم أن نفتح بلادنا مرتعة لقمامات الغرب إياك أن تظن أن العزة في هذا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله إياك أن تظن أنك إن فتحت لهم بابا أن يستقر عرشك أو أن تطمئن في حياتك هم العدو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون ما أجمل وأطيب أن تجد شابا ينصح فتاة تنصح أما تنصح عجوزا جدة تنصح ما أجمل أن تخاف على نفسك وعلى إخوانك ما أجمل أن ترعى بلدك ما أجمل أن ترى فيها العفة ويسودها الأمن والأمان يجب أن تعلم قول الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النكبات المتتابعة، مرت زلازل، مرت فيضانات، مر بلاء عظيم على الدنيا، وإن من علامات الساعة كثرة الزلازل. لذلك إذا أردتم أن تنتصروا فلتنتصر في داخلك، يوم أن تقهر الخوف والجبن الذي يزعزعك يذلك، يوم أن ترى العاصية بختر وصاحب الدين مختبئ. يا مسلم، أدعوك إلى الرفق وإلى الحكمة وإلى الكلمة الطيبة، لكن قبل هذا أدعوك أن تكون قويا في دينك، قويا، لا تهاب أحد كائنا من كان، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن المشركين. أما أن تبقى الأمور على جراءة أهل الباطل وعلى قوتهم في الباطل وأنت أسعد بالحق، أنت أسعد به. موسيقى تملأ الدنيا، لا يكاد المرء يمر بسيارته إلا ومزامير وطبل وأنغام من صبيات، بل أدهى من هذا، من نساء وفتيات. يجب أن يوقف الشر قبل أن يحل بدياركم، فساء ما يحل بكم. أوقفوه بكثرة الخير، وبأن يكون الطيبون على أثر صالح، فإذا خاف العاصي اندحر، وإذا علم أن الخير يملأ الدنيا سارع لأن يكون مثلهم. اللهم احمي بلدنا وبلاد المسلمين، بيوتاتنا وبيوتات إخواننا. اللهم احمنا جميعا من كل شر. اللهم خذ بنواصينا إلى التقوى. اللهم أعنا على البر والتقوى. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف العاملين به، واجعلنا من الناهين عن المنكر البعيدين عنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه.